القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف، أهلا بحضرتك. والنهاردة عايزين نتساءل عن بعض الناس وخصوصا الشباب اللي بيفطروا في نهار رمضان بدون عذر. ما هي الرسالة اللي حضرتك حابة تقولها لهم النهاردة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. سؤال جامد قوي ويوجع ان لسه لغاية النهاردة في شباب بيفطروا في نهار رمضان ومن غير عذر، ودول يعني مش عارفين انهم ارتكبوا كبيرة من الكبائر. لا، دي كبيرة من كبائر الذنوب، وعليهم التوبة النصوحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صام. يعني حتى ان صاموا السنة بحالها 365 يوم ولا 366 يوم، مش هيقضي يوم واحد انهم يفطروه من غير عذر في رمضان. وكمان بعد شهر رمضان هيقضوا هذا اليوم، وعليهم فدية عن كل يوم فطروه من غير عذر. لكن لازم بس نوضح للناس ان في اعذار، من الاعذار اللي هي بتبيح الفطر الشيخ الكبير الهرم، يعني كبر السن او المرض المزمن اللي ما ينفعش معاه الصيام، او حتى المرض اللي هو بيجي فجأة اللي انا لو صمت هيشق علي الصوم فيه، او اني اكون حامل، او اني اكون برضع، او اني اكون على سفر، او اني مثلا خفت على نفسي لو صمت، لاني المرة اللي فاتت لما صمت حصل لي حاجة كنت فيه هلاك، وهلاك كبير جدا. كل دي اعذار تبيح لي ان انا افطر. واللي عنده مرض مزمن احنا بيقول له: يا سيدي انت ما تصومش لكن عليك الفدية. لكن اللي بيبقى عنده مرض مؤقت بنقول له: طيب انت ان شاء الله بعد شهر رمضان تبقى اقضي هذه الايام. واللي عايز يخرج يطلع يفطر صائم ممكن، لانه ممكن واحد مش ضامن يعيش، فيبقى في ايده ان هو يستغل هذه الفرصة. لكن الشباب او اي حد بيفطر في نهار رمضان بغير عذر، خلي بالك انك محاسب حساب كبير جدا، وانت كمان هتتحاسبوا من ربنا سبحانه وتعالى. وقفات ورحمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل لها. طيب حضرتك، بالنسبة للشباب اللي بيناموا وقت طويل جدا وبيصحوا قبل المغرب بشوية صغيرة، نقول لهم إيه؟ دول هقول لهم: أنتوا لما تناموا طول النهار هتشعروا بالفقير إزاي؟ هتحسوا بالجوع إزاي؟ اللي هو لما الإنسان يجوع ويقدر يتحكم في نفسه، اللي هي الأمارة بالسوء، فيقدر عليها لما تبقى عايزة تعمل أي شهوة من الشهوات فيقدر يجاهدها. هنحس بده إزاي؟ لما تنام طول النهار إيه الحكمة بتاعت الصوم اللي أنت أديتها؟ أنت ما حسيتش بالحكمة بتاعت الصوم. علشان كده قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، وإذا شبعت جاعت كلها. يعني إيه؟ يعني إذا جاعت النفس وأنا قدرت على الجوع ده كل الأعضاء هتسكن، وإذا شبعت جاعت الأعضاء، يجوع بقى كل شيء إنه عايز يعمل الشهوة وهو نايم فمش حاسس بالجوع. لكن في نقطة خطيرة جدا: الولاد دول ما بيصلوش؟ لا، هما أكيد ما بيصلوش، لأن هو بيقوم على المغرب يدوب عايز يأكل، وده نايم طول النهار، فهو فقد نقطة تانية مهمة جدا وهي عدم الصلاة، ودي هتبقى مشكلة أخرى. صومي في جزء ناقص منه اللي هو الصلاة، يبقى أنا مش هاخد الثواب كامل لا بتاع الصوم، ولا إني طول النهار نايم وما حسيتش بحكمة الصوم، ولا الغاية منه اللي هي المرجوة من الصوم. غدا لقاء جديد، و هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.